وسخركم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل

وقد مكروا مكرا وقد مكروا مكرا وعند الله مكرا وإن كان مكرا لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء ليجزي الله كل نفس ما كسبت ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.